بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ينكرون تحطيم خنكبد وشرهبد. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ينكرون تحطيم خنكبد وشرهبد. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. عجبا، كان الأولى بالجهود أن تتحرك احتجاجا على حفر الخنادق تحت المسجد الأقصى. عجبا، وكان الأولى أن تتحرك الجهود والوفود من أجل إيقاف النزيف والهدم الذي حصل للمسجد البابري. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. ينكرون تحطيم خنكبد وسرهبد. سبحان الله، أيعيد التاريخ نفسه؟ لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قامت قائمة قريش ولم تقعد، وضجوا ولجوا كضجة اليونسكو هذه الأيام، وضجة كثير من الناس هذه الأيام. ولو استطاع بعض من في اليونسكو اليوم وغيرهم من البوذ وغيرهم ممن تابعهم، لو استطاعوا أن يقولوا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم أتلف تراث الحضارة الإنسانية وألغى تاريخ الإنسانية المشرق المجيد وهدم هذه الأصنام وكسرها وأحرقها، لو استطاعوا أن يقولوا ذلك اليوم لقالوه. الله الذي يخلق ويعبد غيره، الله الذي يرزق ويسأل غيره، الله الذي يعطي ويستغاث بغيره، الله الذي يهب ويمنع ويخفض ويرفع ويسأل ويخشى ويحكم أمر وشرع غيره. سبحان الله. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. ما أحلم الله على عباده، ما أحلم الله، وما أعظم حلم الله على عباده. لحظة، إنهم يقولون: ولماذا أبقى الأوائل الأصنام ولم يحطموها؟ الجواب هذا جهل أو تجاهل. نجد أن آباءنا الفاتحين الأوائل قد حطموها وخربوها، كسروا كل ما استطاعوا إليه سبيلاً في تحطيمه وتكسيره، طاعة لله واستجابة لرسوله وحماية للتوحيد وسداً لذرائع الشرك. عثمان بن عفان، خالد بن الوليد، صلاح الدين الأيوبي، أسماء كان لها مع الأصنام والتماثيل لغة المعاول. كنا نرى الأصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الفلس والدينار بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. والأهرام، لم تكن في مصر هذه الأهرام الثلاثة فقط. إذن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مؤسسة أحد للإنتاج والتوزيع تقدم حماية التوحيد. توحيد أم حماية الأصنام؟ للشيخ سعد بن عبد الله البريك. الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في كل أمة رسولا ليعبد الله وحده لا شريك له ويجتنب الطاغوت، وقال في محكم كتابه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وحطَّم الأصنام وجاهد في الله حقَّ جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، في هذه الأيام ضجة، ضجة وأي ضجة، ولغط وجلبة وأصوات وصحافة ووفود وذهاب وإياب، حول ماذا يا عباد الله؟ حول قدس انتهك منذ زمن ولا يزال تحت وطأة اليهود يجثمون عليه بشركهم ووثنيتهم، أم جلبة حول أمة من الأمم جوعت فمات صغارها وعجائزها وشيوخها، أم حول أمة تنتهك أعراضها وتسفك دماؤها؟ لا، كل هذا اللغط وكل هذه الجلبة وكل هذه الأصوات والوفود من أجل صرخ بد وخنك بد، صنمان كبيران يعبدها البوذيون، لا يزال العمل ولله الحمد والمنة جار على قدم وساق لتحطيمهما. وهل ما يفعله الطالبان الآن خطأ أم صواب، حق أم باطل، جميل أم قبيح؟ قبل أن نقول بألسنتنا أو أن نجتهد بعقولنا نقول ما قاله الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقبل أن نقول بألسنتنا نقدم قول الله وقول رسوله ولا نتقدم بين يدي ذلك، ونقول ما قاله العلماء الثقات الأئمة الأثبات الذين شهد لهم القاصي والداني بالصلاح، قالوا: ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح، وما عظمه الشرع فهو عظيم، وما وحقره الشرع فهو حقير، وما وضعه الشرع فهو وضيع. العبرة في الحسن والقبح والجمال وضده والرفعة وعكسها مرتهن مرتبط بحكم الشارع، فما قال فيه الشارع قولا فليس لأحد قول بعد قول الله ورسوله. أحبتي في الله، وقبل أن نفيض قليلا في هذا الأمر العجيب الغريب من شتى أطرافه وجهاته التي تديله وتتداول البحث فيه، نقول: كان الأولى بالجهود أن تتحرك احتجاجا على حفر الخنادق تحت المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه والإطاحة به في ساعة ضعف يجزم اليهود أن المسلمين لم يبق فيهم بقية من صمود أو دفاع. وكان الأولى أن تتحرك الجهود والوفود من أجل إيقاف النزيف والهدم الذي حصل للمسجد البابري، لكن يا للعجب، لم تذهب الوفود من أجل المسجد البابري الذي يعبد فيه الله وحده لا شريك له، وتتحرك الوفود من أجل إيقاف تحطيم الصنم خنكبد وسرخبد الذي يعبد من دون الله عز وجل. يحطم وجه صنم فتقوم الدنيا ولا تقعد، وأما هدم المساجد وسحق الجماجم وتجويع الشعوب وتشريد الآمنين وهتك الأعراض وتخريب الديار فلا من ملب ولا من مجيب. أيها المسلمون، اسمعوا وعوا كيف حدث الشرك بعد التوحيد، وكيف عبدت الأصنام من دون الله عز وجل. قال قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون، 10 قرون، 1000 عام كلهم على الهدى وشريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحًا وكان أول رسول أرسل لأهل الأرض. قال ابن عباس في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي كانوا أمة واحدة على الإسلام، وكان أول ما كادهم الشيطان به تعظيم الصالحين، كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الكلبي: هؤلاء قوم صالحون ماتوا في شهر، فجزع عليهم أقاربهم. وقال لهم رجل النحات: هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم؟ قالوا: نعم. فنحت لهم 5 أصنام ونصبها لهم. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، يعني تحولت، صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أي وتحولت إليهم. فأما ود فكانت لكلب، لقبيلة كلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وفي غير حديثه قال أصحابهم: لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة. فكان الرجل يأتي أباه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب القرن الأول، ثم جاء القرن الثالث، فقالوا: ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم، فعبدوهم من دون الله. فلما بعث الله نوحًا وأغرق من أغرق، وأهبط الماء هذه الأصنام من أرضٍ إلى أرضٍ حتى قذفها إلى أرض جدة، فما نضب الماء، فلما نضب الماء بقيت على الشاطئ، فسفت الريح عليها حتى وارتها. ثم عمر نوح وذريته الأرض وبقوا على الإسلام ما شاء الله، ثم حدث فيهم الشرك. فما من أمة إلا ويبعث الله فيها رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك. فمنهم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بعث الله لهم هودا عليه السلام، وكانوا في ناحية الجنوب بين اليمن وعمان، فكذبوا رسولهم فأرسل الله عليهم الريح فأهلكتهم، ونجى الله هودا ومن معه. ثم بعث الله صالحا إلى ثمود، وكانوا في الشمال بين الشام والحجاز، فاستحبوا العمى على الهدى، فأرسل الله عليهم صيحة فأهلكتهم، ونجى الله صالحا ومن معه. ثم بعد ذلك أخرج إليهم إبراهيم عليه السلام، وأهل الأرض إذ ذاك كلهم كفار، فكذبوه جميعهم إلا زوجته سارة وابن أخيه لوطا، فأكرمه الله ورفع قدره وجعله إماما للناس، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. ومعلوم ما قام به إبراهيم عليه السلام من تحطيم الأصنام بيده، فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم. يقول الله تعالى في خليله إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكاً آلهةً دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرةً في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليها ضرباً باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا: ابنوا له بنياناً، فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين. أيها الأحبة في الله، إن إبراهيم إمام الحنفاء يدعو ربه قائلاً: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يدعو ربه خوفاً على نفسه من الشرك وعلى بنيه قائلاً: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ذكر سبب خوفه منها فقال: رب إنهن أضللن كثيراً من الناس. أي وربي لقد أضلت الأصنام جبلاً، لا بل خلقاً وفئاماً وطغاماً وشعوباً، كثيرة من الناس يعبدونها الآن، أصنام القبور وأصنام الأبدال وأصنام الأقطاب وأصنام الأوتاد، بل وأصنام تنحت وتعبد من دون الله عز وجل. فكل ما عبد من دون الله وثن، وكل وثن نحت على صورة صنم. اعلموا يا عباد الله أن أمر الشرك خطير، وإن كان يتهاون به، وإن سمعنا هذه الأيام أناساً يتهاونون به ويظنون أن أمره هينا، وأن الناس بمأمن من الشرك أو الوقوع في الوثنية أو الوقوع في مخالفة التوحيد أو ما يقدح جنابه أو ينافي كماله، والحال شاهد، ولسان المقام أبلغ من لسان المقال في تصوير ما عليه كثير من الناس اليوم في وقوعهم في الشرك بأصنافه وأنواعه، ومن أعظمه عبادة هذه الأصنام من دون الله عز وجل. أيها المؤمنون، منذ ظهور إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في الأرض، كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكان لإبراهيم ولدان، أحدهما إسحاق عليه السلام هو أبو بني إسرائيل، وإسرائيل يعقوب بن إسحاق، والثاني إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب، فنشأ في أرض العرب، فصار لهم ولأولاده ولاية البيت ومكة، فلم يزالوا بعده على دين إسماعيل حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي عليه لعنة الله، ملك مكة، وكان معظمًا فيهم بسبب الدنيا، فصار إلى الشام ورآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وزينه لأهل مكة، ثم اقتدى بهم أهل الحجاز. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه، أي مصارينه، يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. متفق عليه. والسائبة نوع، والسائبة إبل يسيبونها لآلهتهم فلا يحملون عليها شيء. وقد أورد ابن إسحاق في السيرة الكبرى حديث أبي هريرة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيب السائبة. وذكر ابن إسحاق أيضا أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى الشام، وبها يومئذ العماليق وهم يعبدون الأصنام، فاستوهبهم، أي طلب منهم أن يهبوه واحدا منها، وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة، فمسخها الله جل وعلا حجرين، فأخذهما عمرو بن لحي فنصبهما حول الكعبة، فصار من يطوف يتمسح بهما ويبدأ بإساف ويختم بنائلة. فلم تزل تعبد هذه الأوثان التي جلبها عمرو بن لحي حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرها. ومن أقدم أصنامهم مناه على ساحل البحر بقديد بين مكة والمدينة، ولم يكن أحد أشد تعظيما لمناة من الأوس والخزرج. لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهره، قام صلى الله عليه وسلم ببعث علي فهدمها عام الفتح، ثم اتخذوا اللات بالطائف، وكان أصله رجلاً يلت السويق للحاج، فمات فعكفوا على قبره، فلما أسلمت ثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها، ثم اتخذوا العزة وكانت بوادي نخلة، وبنوا عليها بيتاً وكانوا يسمعون منه الصوت. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فأتاها فعضدها، يعني قطعها، وكانت ثلاث سمرات، فلما عضد الثالثة إذ هو بجنية نافشة شعرها، فقال خالد: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد هانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قامت قائمة قريش ولم تقعد، وضجوا ولجوا كضجة اليونسكو هذه الأيام، وضجة كثير من الناس هذه الأيام. وأما قريش فقالت: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، وجعل يطعن في وجوهها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وهي تساقط على رؤوسها. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت من المسجد وأحرقت. ولو استطاع بعض من في اليونسكو اليوم وغيرهم من البوذ وغيرهم ممن تابعهم، لو استطاعوا أن يقولوا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم أتلف تراث الحضارة الإنسانية وألغى تاريخ الإنسانية المشرق المجيد وهدم هذه الأصنام وكسرها وأحرقها، لو استطاعوا أن يقولوا ذلك اليوم لقالوه، لكنهم يعلمون جناب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، فما نبسوا ببنت شفة حول هذا الأمر، لكنهم من بعد ينكرون تحطيم خنكبد وسرهبد. عباد الله، جاء في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته. وفي روايةٍ عند أحمد: واطمس كل صنم. وقد سدَّ النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الشرك، ومن ذلك نهيه عن بناء المساجد والقباب على القبور. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسٍ وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه الإمام مسلم. إذا كان اتخاذ القبور مساجد من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، وليس من أجل أن تعبد القبور من دون الله، إذا كان ذلك منهيًا عنه، فما بالك بتعظيم الأصنام التي تعبد وحدها من دون الله لا شريك له. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعل قبري وثنًا يعبد، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن الحارث النجراني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمسٍ: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني وقال: على شرط مسلم. وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسةً رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما فيها من التصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قومٌ إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوَّروا فيه تلك الصور، أولئك شرُّ الخلق عند الله. متفق عليه. وعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعنون سكرات الموت، أخذ يطرح خميصةً على وجهه فإذا اغتمَّ بها كشفها، فقال في تلك اللحظة، في لحظة معالجته صلى الله عليه وسلم سكرات الموت، قال: لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. إذا علمنا هذا يا عباد الله، إذا كان هذا النهي عن عبادة القبور حول المساجد وفي المساجد وعند المساجد، فما بالكم بعبادة الأصنام وتعظيمها وهي صمٌّ بكمٌ عميٌ لا تنطق ولا تعي، يراد منها شفاء الأسقام وقضاء الحاجات وإنقاذ الأنام. أيها المسلمون، ينبغي أن نعلم أن بلادنا هذه قامت على التوحيد، وحق كل مسلم فينا أن يبرأ إلى الله من كل اعتراضٍ على هدم الأصنام وأن يوالي من قام بفعل الأصنام ولاءً بمقتضى قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأعرف المعروف توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وأنكر المنكر الشرك بالله وتعظيم ما يعبد من دونه. هذا مقتضى الولاء ومقتضى البراء، أن نبرأ من كل من عظم الأصنام، وأن نبرأ من كل من رأى لها هيبة، وأن نبرأ من كل من رأى لها مكانة بل وعقيدتنا. نسأل الله أن نعيش عليها ونموت عليها وأن نبعث عليها، أننا نبرأ من الأصنام ونبرأ من كل ما عبد من دون الله صنما أو وثنا أو قمرا أو كوكبا أو شجرا أو وليا أو نبيا، أيا كان فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وبذا جاءت أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، لا تعبدوا صنما، لا تعبدوا وثنا، لا تعبدوا كوكبا، لا تعبدوا شمسا ولا قمرا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحبتنا في الله، قامت بلادنا هذه دولتها الأولى والثانية والثالثة على توحيد الله وعبادته، وسار أئمة دعوة التوحيد إلى وقتنا هذا على هذا المسلك. فهذا الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمه الله يقول في أحد رسائله: إن الناس أحدثوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح محدثات زعموا أنها من البدع الحسنة، فأقبح ذلك وأشده دعوة غير الله والاستغاثة بالصالحين من الأحياء والأموات في جلب الفوائد وكشف الشدائد وسؤالهم قضاء الحاجات ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم إليه زلفى. يقول الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود: كذلك كنا نفعل، كذلك كنا نفعل قبل أن يمنَّ الله علينا بدين الإسلام نحن وغيرنا، حتى اشتهر ذلك في كثيرٍ من البلاد، وصار عند غالب الناس هو غاية تعظيم الصالحين ومحبَّتهم، ومن أنكره عليهم كفَّروه وأخرجوه. فلما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله الجنة نهانا عن ذلك، وأخبرنا أن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وأن هذا فعل المشركين عبدة الأوثان من العرب وغيرهم. فلما فعلنا ذلك وأزلنا جميع الأوثان والقباب التي في بلداننا أنكر الناس ذلك وكفرونا وخرجونا وبدعونا ورمونا بعداوتهم عن قوس واحدة. فاعتصمنا بالله وتوكلنا عليه وجاهدناهم في الله وفي دين الله، فنصرنا الله عليهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم، والحمد لله على ذلك، فهو الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. انتهى كلام الإمام، قدس الله روحه في الجنات والفردوس الأعلى، وإياكم وإيانا ووالدينا أجمعين. أيها المسلمون، تعظيم أمر التوحيد في غاية الأهمية. الله الذي يخلق ويعبد غيره، الله الذي يرزق ويسأل غيره، الله الذي يعطي ويستغاث بغيره، الله الذي يهب ويمنع ويخفض ويرفع ويسأل ويخشى ويحكم أمر وشرع غيره. لا إله إلا الله، ما أحلم الله على عباده، ما أحلم الله وما أعظم حلم الله على عباده. أحبتنا في الله، إذا نظرنا إلى البيوت والهياكل والأصنام التي عظمتها وعبدتها الأمم الكافرة وعباد الأوثان على مر العصور والأثمان، التي تسمى اليوم بالتراث الإنساني أو تاريخ الحضارة الإنسانية وينادون بوجوب المحافظة عليها، نجد أن آباءنا الفاتحين الأوائل قد حطموها وخربوها وكسروا كل ما استطاعوا إليه سبيلاً في تحطيمه وتكسيره، طاعةً لله واستجابةً لرسوله وحمايةً للتوحيد وسدًّا لذرائع الشرك. لا كما يقوله بعض المتفلسفة اليوم. لماذا أبقى القواد الأول والفاتحون الأول، لماذا أبقوا هذه الأصنام ولم يهدموها ويحطموها؟ الجواب هذا جهل أو تجاهل. ذكر صاحب مروج الذهب عن بيت غمدان بصنعاء قال: وكان الضحاك بنى هذا البيت على اسم الزهرة، فقام عثمان بن عفان فخربه، فهو في وقتنا هذا يعني سنة 32 و300 خراب قد هدم فصار تلا عظيما. عثمان رضي الله عنه ما ترك بيت غمدان بصنعاء. والبيت السادس الذي يسمى كوسان، ذكر المسعودي في مروج الذهب قال: كان بناء عجيبا على اسم المدبر الأعظم، يعني من الأجسام السماوية وهو الشمس، بمدينة فرغانة من مدائن خراسان. قال: فخربه المعتصم بالله. وقال أيضا: وفي وسط مدينة جور من بلاد فارس بنيان تعظمه الفرس يقال له الطربال، خربه المسلمون. وقال أيضا: وبيت نار على خليج القسطنطينية من بلاد الروم بناه سابور ابن أردشير بن بابك، وهو سابور الجنود حين نزل على هذا الخليج وحاصر القسطنطينية في عساكره، فلم يزل هذا البيت هنالك إلى خلافة المهدي، فخرب وله خبر عجيب. والسلطان محمود ابن سبكتكين فاتح الهند عليه رحمة الله، وما أدراك ما نبأه. محمود ابن سبكتكين فاتح الهند وما أدراك ما محمود هذا. يقول ابن كثير رحمه الله عنه في البداية في حوادث سنة 418 قال: وفيها ورد كتاب محمود ابن سبكتكين، ويذكر أنه دخل بلاد الهند وأنه كسر الصنم الأعظم الذي لهم المسمى بسومنات، وقد كانوا يفدون إليه من كل فج عميق كما يفد الناس إلى الكعبة البيت الحرام وأعظم، وينفقون عنده النفقات والأموال الكثيرة التي لا توصف ولا تعد. وكان عليه من الأوقاف 10,000 قرية ومدينة مشهورة، وقد امتلأت خزائنه أموالاً، وعنده 1,000 رجل يخدمونه، و300 رجل يحلقون رؤوس الحجيج إليه، و300 رجل يغنون ويرقصون على بابه لما يضرب على بابه من الطبول والأبواق. وكان عنده من المجاورين 1,000 يأكلون من أوقافه، وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم، وكان يعوقه طول المفاوز وكثرة الموانع والآفات. ثم إن السلطان محمود استخار الله لما بلغه خبر هذا الصنم وعباده وكثرة الهنود في طريقه والمفاوز المهلكة والأرض الخطرة في تجشم ذلك في لجيشه، وأن يقطع تلك الأهوال إليه، فندب جيشه، فانتدب معه 30,000 من المقاتلة ممن اختارهم لذلك سوى المتطوعة، فسلمهم الله ونجاهم حتى انتهوا إلى بلد هذا الوثن، ونزلوا بساحة عباده، فإذا هو بمكان بقدر المدينة العظيمة. قال: فما كان بأسرع من أن ملكناه، وقتلنا من أهله 50,000 لما قاومونا، وقلعنا هذا الوثن وأوقدنا تحته النار. وقد ذكر غير واحد أن الهنود بذلوا للسلطان محمود أموالاً جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم، فأشار من أشار من الأمراء على السلطان محمود بأخذ الأموال وإبقاء الصنم لهم، فقال: حتى أستخير الله عز وجل. فلما أصبح قال: إني فكرت في الأمر الذي ذكر، وفكرت فيما أشرتم علي به، فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم، أحب إلي من أن يقال أين محمود الذي ترك الصنم وباعه لأجل الدنيا. ثم عزم فكسره رحمه الله، فوجد عليه من الجواهر واللآلئ والذهب ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة، ونرجو من الله له في الآخرة الثواب الجزيل الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيها مع ما حصل له من الثناء الجميل الدنيوي، فرحمه الله وأكرم مثواه. انتهى كلام ابن كثير. نعم، في هذا يقول القائل: كنا نرى الأصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الفلس والدينار بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. وأما قاهر الصليبيين محطم دولة الكفر العبيدية في مصر، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رحمة واسعة ذكر المقريزي في الخطط قال: اعلم أن الأهرام كانت بأرض مصر كثيرة جدا، لم تكن في مصر هذه الأهرام الثلاثة فقط، وإنما كانت أهراما كثيرة، منها بناحية بوصير شيء كثير، بعضها كبار وبعضها صغار، وبعضها طين ولبن، وأكثرها حجر، وبعضها مدرج، وأكثرها مخروط أملس. وقد كان بالجيزة تجاه مدينة مصر عدة كثيرة كلها صغار، هدمت في أيام صلاح الدين الأيوبي على يد قراقوش وهو وزيره، وبنى بها قلعة الجبل والسور المحيط بالقاهرة ومصر والقناطر التي بالجيزة، أي بنى بحجارتها هذه الحصون والقلاع النافعة. وقال السيوطي المصري رحمه الله، قال صاحب المرآة وهو سبط بن الجوزي، وحكى جدي عن ابن المناوي أنه قال: حسبوا خراج الدنيا مراراً فلم يف بهدمها، يعني بقيتها. قال صاحب المرآة: هذا وهم، فإن صلاح الدين يوسف ابن أيوب أمر بأن يؤخذ منها حجارة يبني بها قنطرة وجسرا، فهدموا منها شيئا كثيرا. وذكر المقريزي في الخطط أن في سنة 711 نزل أمير يعرف ببلاط في نفر من الحجازيين والقطاعيين، وكسروا الصنم المعروف بالسرية، وكان مقابل أبي الهول، وقطعوه أعتاباً وقواعد. كما ذكر أن في زمنه قام شيخ صالح موحد لتغيير أشياء من المنكرات، وسار إلى الأهرام وشوه وجه أبي الهول وشعثه، فهو على ذلك إلى اليوم. ولذا ترون أن وجه أبي الهول حطمه الله فيه كسر وفيه تحطيم. أما شبهات القائلين بأن المسلمين الأوائل تركوها فليس بصحيح، فقد سمعتم وعلمتم أن القادة والخلفاء والأئمة من قبله حطموا ما استطاعوا تحطيمه، ثم إن بعض هذه الأصنام كان قد سفت عليه الرياح فلم يعرف ولم يظهر إلا بعد زمن، وكان بعضها في مناطق نائية وفي أماكن بعيدة، فلما مكن الله من مكن من عباده قام بمقتضى ما يجب لله في هذه الأصنام من تحطيمها ليعبد الله وحده لا شريك له، فقاموا بذلك. ثم اعلموا أيها الأحبة أن بعض قادة الإسلام ربما تركوا لهؤلاء شيئا من أصنامهم في كنائسهم داخل الكنائس شريطة أن يدفع أولئك الجزية للمسلمين، لا أن يدعها المسلمون في بلاد هم غالبون عليها. ولذا فما يفعله الطالبان الآن في بلادهم التي غلبوا عليها وقهروا الناس فيها بسيفهم ودانت لهم العامة وصارت الدولة والصولة لهم، ما يفعله الطالبان الآن بهذه الأصنام أمر مشروع يؤجرون عليه، وإني لأحسبه بإذن الله من بوادر وبوارق النصر والفتح والرزق العظيم، لأن الله عز وجل قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكم من أناس دانت لهم السلطة في بلادهم ومع ذلك ما حطموا أصناما تعبد من دون الله، أما هؤلاء وقد استتم لهم الأمر ومكنهم الله من سلاح أعدائهم في أيديهم ما حطموا به الأصنام التي تعبد من دون الله، فذلك خير وفعل ينبغي أن نواليهم فيه وأن ندعو لهم بالثبات عليه. ونسأل الله أن يحطم آخر صنم عندهم قبل أن تنتهي هذه الوفود من ذهابها وإيابها وسعيها وطوافها، لأن أمر الله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحبتي في الله، إن كثيرًا من الناس يجهل أمر الشرك وخطره على أمة الإسلام، والحق يا عباد الله الحق أنك تجد كثيرًا من العباد على ما أوتوا من العقل لا زالوا يسلمون في الأمر العقائد للأوثان والعجائز والخرافات والأصنام. إنك تعجب من معابد في بلاد غريبة وبعيدة يقف عندها الدكتور الجراح، ويقف عندها الفيزيائي العالم، ويقف عندها الطيار، ويقف عندها الكيميائي المكتشف، ويقف عندها عالم الإلكترونيات ليعبدها ويتمسح بها ويدعوها من دون الله عز وجل. أين عقلك الذي به قدت الطائرة؟ وأين عقلك الذي به حللت العناصر؟ وأين عقلك الذي به فككت هذه المعادلات ورموزها؟ وأين عقلك الذي أجريت به بفضل الله هذه العمليات الجراحية الدقيقة؟ ألا يهديك عقلك لتعلم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر؟ لكن يا عباد الله الأمر جد غريب، وحال كثير من الناس في هذا يظنون أن الشرك بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة من ذلك ونهاها عنه نهيًا عظيمًا، بل ونهى عن الأمور التي فيها ذريعة إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وجاء في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تصطفق عليات نساء دوس عند صنم ذي الخلصة. وقد وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم. وأختم في هذه الخطبة بفتوى اللجنة الدائمة رقم 50689 عن سؤال هذا نصه: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟ فأجابت اللجنة: إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة، سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين، أم كان رمزًا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول، أم لغير ذلك من الأغراض لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك، ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح. ومن هنا تعلمون أن ما يفعله بعض الرؤساء من وضع أصنام لهم في الميادين العامة أن هذا من أمور الشرك، وأن هذا من الأمور العظيمة، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى ولو كان الهدف منه تخليد ذكرى مؤسس أو تسجيل موقف بطولة أو فتح أو ثورة أو استقلال. وما أكثر هذا في بلاد الإسلام اليوم، ناهيك عن بلاد الكفر والأعاجم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم حطم الأصنام في كل مكان، اللهم وأعن من حطم الأصنام، وابسط له في رزقه، وأمده بمدد من عندك، اللهم أقم له دولته، وقوِّ على أعدائه صولته، اللهم وانصره نصرًا مؤزرًا، اللهم افتح له بركات السماء والأرض، اللهم ورد كيد من كاده في نحره، واصرف عنه تضليل من أراد أن يصرفه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير والفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك، ولا تفرح علينا عدوا، ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لولاة أمرنا في هذه البلاد التي طهروا ميادينها من الأصنام والتماثيل، نسألك اللهم لهم عزًا ورفعةً ومكانة، ونسألك اللهم أن تثبِّتهم على التوحيد، ونسألك اللهم أن تثبِّتهم على الحق، وأن تجعل هذا دأبهم ودأب من بعدهم إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في هذه البلاد صنمًا أو تمثالًا أو أمرًا يُجسَّم حتى يكون ذريعةً لعبادة أحدٍ غيرك يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك، وتوفَّنا على أحسن حالٍ ترضيك. إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه